نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقطت.